وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، ثم أما بعد، فأسأل الله العظيم لي ولكم يا أيها الأحبة العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا الدرس الثاني في كتاب لمعة الاعتقاد لأبي محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله. وبدأ المؤلف في هذا المقطع بذكر ما يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات. قال رحمه الله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا المقطع فيه مسألتان. المسألة الأولى أن مقصود المؤلف أن الله سبحانه وتعالى موصوف من قبل عباده بما جاء في الكتاب والسنة، وأما في حقيقة الحال فإن الله عز وجل موصوف بما هو أكثر وأعظم من ذلك من الصفات، لكن ما نصف به نحن الله تعالى هو ما ورد في الكتاب والسنة. وأما ما اتصف به هو سبحانه وتعالى فهو أعظم من ذلك ولا نستطيع له حصرا. إذن يستفاد من هذا أن القاعدة هي أن صفات الله جل وعلا لا يمكننا حصرا لها، والأدلة على هذا عدة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه الذي خرجه مسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإنما يثنى عليه سبحانه وتعالى بذكر نعوت جلاله وصفاته الجليلة سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يحصي عليه الصلاة والسلام ثناء عليه فهو لا يحصي كل صفاته. وقد ذكر هذا الوجه من الاستدلال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في الجزء الثالث من درء التعارض. ومما يستدل به على هذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة المخرج في الصحيحين، حينما يسجد عليه الصلاة والسلام تحت العرش قال: فأحمده بمحامد لا أحسنها الآن، يفتح بها علي لا أحسنها الآن. ولا شك أن هذه المحامد تشتمل على صفاته سبحانه وتعالى وما يثنى عليه به. ومن الأدلة على ذلك أيضا حديث ابن مسعود المخرج عند أحمد وغيره والمعروف بحديث الهم، وفيه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا هو الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا على أن من أسماء الله ما لا يعلمه العباد أبدا، وإنما استأثر به الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن كل اسم مشتمل على صفة، كل اسم فهو مشتمل على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وبناء عليه فإذا كنا لا نقصي أسماء الله عز وجل فبالتالي لا نقصي صفاته سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه بحث من جهة الثبوت وعلة من بعض أهل العلم المتقدمين بالجهالة والانقطاع، وصححه بعض أهل العلم كابن القيم ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وكذلك الألباني رحمه الله الجميع. على كل حال ينبغي أن تفهم هذه القاعدة المقررة، وهي أن صفات الله لا حصر لها بالنسبة لنا. المسألة الثانية، قال رحمه الله موصوف بما وصف به نفسه. ينبغي أن نعلم أن صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في النصوص أخص من كل ما أضيف لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن ما أضيف إلى الله عز وجل منه ما أضيف على وجه الصفة ومنه ما أضيف على غير هذا الوجه. إذ ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى في النصوص ينقسم إلى قسمين، منه ما هو من الأعيان، والمقصود بالأعيان جمع عين، والعين ما قام بنفسه، فهذه الإضافة هي من إضافة المخلوق لخالقه والمملوك لمالكه. ومن هذا يقال ناقة الله وبيت الله وأمثال ذلك. والأمر الثاني إضافة الصفة، وهي من إضافة الصفة للموصوف، والصفة ما لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، كالعلم والرحمة والقوة وأمثال ذلك. هذه أمور لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها، فإذا أضيفت لله سبحانه وتعالى فإن إضافتها من إضافة الموصوف إلى الصفة. وقد أفاد هذه القاعدة إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، إذ نص على أن المضاف إلى الله عز وجل مضاف للذات ومضاف للصفات، المضاف للذات ومضاف إضافة الخلق. الإضافة الذات هي إضافة الصفة، وإضافة الخلق هي إضافة المخلوق لخالقه. وقد أورد هذه القاعدة ابن القيم رحمه الله في النونية بقوله: فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله، فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان. تلاحظ الفرق بين أن تقول بيت الله وبين أن تقول علم الله. هذا عما يتعلق بقوله رحمه الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكل ما جاء بالقرآن أو صفى عليكم صلى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له والرد والتأويل والتشبيه والتنبيه. هذا المقطع يشتمل على ثلاثة أمور. أولا قوله: وكل ما صح في وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن، هذا هو المقطع الأول. والمصطفى وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بل ولكل الأنبياء والرسل، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. و هذه القاعدة فيها ذكر قاعدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع نصوص الصفات، بمعنى أنها تتكلم عن قاعدة الاستدلال على نصوص الصفات عند أهل السنة والجماعة، ويندرج في هذا عدة مسائل. المسألة الأولى أن المرجع في إثبات الصفات والأسماء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة أصيلة، وهي من أمهات الباب في مسألة الأسماء والصفات، وهي أنه لا يثبت لله عز وجل إلا ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والسبب في أن أهل السنة إنما يقتصرون في باب الإثبات أو النفي في الأسماء والصفات على الكتاب والسنة، السبب في ذلك أمران. الأمر الأول أن ما جاء في القرآن والسنة هو الحق الذي لا يتطرق إليه شك، والله عز وجل وصف كتابه بقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ووصف نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله وما ينطق عن الهوى. إذن كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات الثابتة أو المنفية فذلك هو الحق الذي لا يأتيه الباطل أبدا. والأمر الثاني أن باب الأسماء وباب الصفات من أبواب الغيب الذي لا يعرف إلا من طريق الخبر، فالله عز وجل يقول عن نفسه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما، فما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى هي من أمور الغيب، وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن البتة أن يثبت لله عز وجل أو ينفع عنه إلا ما جاء في الوحي الصادق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأمر المقرر عند أهل السنة والجماعة، والاتفاق في هذا منقول. فقد قال السدي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد وقد اتفق أهل السنة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، لا تؤخذ الصفات ولا تثبت إلا على جهة التوقيف، إلا على جهة التوقيف أي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما درج عليه الأئمة كافة. لهذا نقل أبو العباس بن تيمية رحمه الله في الحموية في أوائلها عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث، بل إن الله عز وجل أثنى على عباده المرسلين وذم المفترين لأن عباده المرسلين إنما وصفوه بما وصف به نفسه بخلاف المفترين، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي المفترون، وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه، والمرسلون لم يصفوا الله عز وجل إلا بما جاء في كتابه وما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن دل النص كتابا والسنة والآثار والإجماع على أن باب الصفات لا يؤخذ إلا توقيفا، كذلك العقل يدل على أن الواجب في هذا الباب ترك العقل والرجوع إلى النص، فإن العقل الصريح يقتضي أنه لا يحكم على الأشياء إلا في ضوء ما يدرك العقل. لا يمكن للعقل أن يحكم على الأشياء إلا في ضوء ما يدرك ويعقل. وباب الصفات خارج عن حدود إدراكه، لأن الله عز وجل لم نره ولم نر شبيها له، فما بقي إلا أن يقتصر على الخبر الذي يأتي من طريق الوحي. وبهذا يكون العقل قد دل على وجوب ترك العقل في هذا الباب. وإذا كنا نقول يترك العقل، فالمقصود أنه لا يمكن أن نثبت لله عز وجل من طريق العقل ما لم يثبته الله عز وجل لنفسه أو يثبته رسوله عليه الصلاة والسلام له. وإن كان للعقل تعلق بهذا الباب من جهة واحدة، وهي من جهة ثبوت قياس الأولى. قياس الأولى هو المثل الأعلى، وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، آيتان في كتاب الله. والمثل الأعلى هو قياس الأولى والأحرى. وبيان ذلك أن من المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة أن كل مدح وثناء وصفة حسنة تكون حسنة مطلقا، بمعنى أن لا يكون فيها نقص بوجه من الوجوه البتة، فالله عز وجل أولى بذلك. لما؟ لأن معطي الكمال أولى به. فهذا هو المقصود بقياس الأولى، وهذا الذي قرره أهل العلم سلفا وخلفا، أن كل كمال لله عز وجل، كل كمال في المخلوق بشرط كونه كمالا مطلقا لا يتطرق إليه نقص أو عدم البتة، فإنه لأن يثبت لله سبحانه وتعالى من باب أولى. وقد أشار إلى معنى هذه القاعدة الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية والزنادقة. وقاعدة قياس الأولى لها تعلق بباب الصفات من جهتين، من جهة الإثبات كما ذكرت لكم، وأيضا من جهة النفي. وذلك أن كل نقص وعيب يتنزه عنه المخلوق فإن الله عز وجل يتنزه عنه من باب أولى. كل نقص وعيب يتنزه عنه المخلوق فالله عز وجل يتنزه عنه من باب أولى. قد أشار إلى هذا المعنى أيضا الإمام أحمد في هذا الكتاب، فإنه أشار إليه إشارة بقوله وقد علمنا أن كل سفل فإنه مذموم، حينما نفى كون الله سبحانه وتعالى متصف بصفة السفل لا العلو، وإلزاما للمخالفين بأنه إذا لم يكن في السفل فهو في العلو، قال وقد علمنا أن كل سفل فهو مذموم. فالشاهد أن العقل له إدراك من هذه الجهة فقط، وهي من جهة أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله عز وجل أولى به. وإن كان لا يمكن من خلال هذه القاعدة أن تثبت صفة لم ترد في الكتاب والسنة، إذن يستفاد من هذه القاعدة من جهة توارد الأدلة، يعني من جهة أن هذه الصفة ثابتة بالوحي بالنص كتابا وسنة، وأيضا من جهة قياس الأولى، وأيضا من جهة قياس الأولى. أما أن نثبت من خلال هذه القاعدة صفة لم ترد في الكتاب والسنة فهذا لا سبيل إليه. المعتمد في باب الصفات هو كما ذكرت لكم الكتاب والسنة. يلتحق بذلك ما صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صح أثر عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إثبات اسم أو صفة لله عز وجل فإنها تثبت. وذلك أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، فإذا أثبت الصحابي شيئا من الأسماء والصفات علم أنه لم يقله إلا على جهة التوقيف. وأشار إلى هذه القاعدة أبو يعلى الحنبلي في الجزء الأول من إبطال التأويلات، ويمثل لذلك بما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عمر وابن مسعود من ذكر اسم الله عز وجل الأعز، فاسم الله الأعز ثابت من جهة الأثر، إذ إنهم كانوا في السعي بين العلمين يعني في الوادي كانوا يقولون رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. فثبوت هذا الاسم في الحقيقة هو راجع إلى التوقيف يعني إلى النص، وذلك لأن ما أثبته الصحابي مما لا سبيل للاجتهاد فيه إنما قاله على جهة التوقيف. المسألة الثانية من قواعد أهل السنة في باب الاستدلال على نصوص أو على مسائل الصفات هي أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين ما ثبت في الكتاب وبين ما ثبت في السنة، وهذا ما أشار إليه المؤلف بقوله وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن، فلا فرق عند أهل السنة بين أن تثبت الصفة من طريق القرآن أو أن تثبت من طريق السنة، فإن الأدلة قد دلت على أن الوحي حجة مطلقا، كما قال الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وجاء بالسنة، إذن لا فرق بين ثبوت الصفة من جهة القرآن أو من جهة السنة. المسألة الثالثة أن أهل السنة والجماعة مناط القبول لما جاء في السنة من صفات الله عز وجل عندهم هو صحة الحديث فحسب، يعني ثبوت الحديث. أعيد، مناط قبول الصفات في السنة عند أهل السنة هو ثبوت الحديث، وأما أن يشترط زيادة على ذلك كونه متواترا فهذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة. فالحديث عند أهل السنة والجماعة حجة في باب الصفات بل وفي باب العقائد بعموم بل وفي باب أبواب الدين كلها، إنما هو ثبوت الحديث سواء ثبت من طريق متواترة أو ثبت من طريق أحاد لا فرق، كله حجة ومقبول بل كله مفيد للعلم. ولا يخفى يا أخواني أن تقسيم الخبر من حيث هو إلى متواتر وأحاد وأحاد أمر حادث، هذا أولا، والقول بأن أخبار الأحاد تفيد الظن للعلم أيضا قول حادث، والصحيح أن أخبار الأحاد لا مطلقا وإنما الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي حكم عليها أهل العلم بالحديث بالصحة والقبول أنها تفيد العلم، والأدلة على هذا كثير من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. أما من الكتاب فقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، والطائفة قد تكون أقل من حد التواتر الذي يحده الأصوليون. أيضا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفائدة التبين أنه إذا ثبت صدق صاحب الخبر فإنه يجب قبول خبره. وأما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الأحاد إلى النواحي والأطراف وقامت الحجة على الناس بهذا الواحد المرسل، واستحل النبي صلى الله عليه وسلم الدماء والأموال والأعراض بخبر هذا المرسل الواحد، ولو لم يكن أن خبره يفيد العلم لما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا من حيث فعله عليه الصلاة والسلام أرسل الأحاد. أيضا كان يقبل أخبار الأحاد ويبني عليها عليه الصلاة والسلام في وقائع كثيرة. أيضا ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام إذ قال: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. ولا شك أن فائدة التبليغ هي قيام الحجة، وكون هذا المبلغ يعمل بما جاءه. وأما من جهة الإقرار فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر قباء أهل قباء في مسألة تحويل الصلاة، وأقر أيضا قبول الصحابة لخبر تحريم الخمر وإتلافهم بالمال الذي كان محترما بناء على خبر واحد. إذا ثبت في السنة من طريق الفعل ومن طريق القول ومن طريق الإقرار. وأيضا من جهة الإجماع فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون كانوا يقبلون ويعملون ويحتجون بأخبار الآحاد في وقائع لا تكاد تحصى. بل ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق، والنقل هذا من خلال مختصره، قال: ولولا وضوح الأمر لنقلت من هذا أكثر من 100 حادثة. تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون ويعملون بأخبار الآحاد. فالخلاصة يا أخواني أنه ثبت من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الصحابة والتابعين أن أخبار الآحاد تفيد العلم والحجية. ولا شك يا إخواني أننا حينما نتكلم عن خبر الآحاد لا نريد مطلق أخبار الآحاد، فإن هذا لا يقوله عاقل. أن خبر كل واحد يفيد العلم هذا لا يقوله عاقل، وإنما خبر الواحد من حيث هو خبر للواحد قد يفيد تارة العلم وتارة الظن وتارة يفيد التكذيب. ولكن بحثنا إنما هو في مسألة أخبار آحاد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم عليها أهل العلم بالسنة بالقبول، فهذه هي التي نتكلم عنها. وهذه الأخبار استفادت العلم من 4 جهات: من جهة المخبر، والمخبر بها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواة الثقات الحفاظ العدود، ومثل هؤلاء من عرف سيرتهم يجزم أنهم لا يمكن أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن لا يحتاطوا في أخبارهم. إذن من جهة المخبر، من جهة المخبر، ومن جهة أيضا المخبر عنه وهو أحكام الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ الحجج التي تقوم بها والبراهين التي تقوم بها الحجة على الناس. وإذا كان هذا الحديث لم يصح وانتشر عند الناس صحته فلا بد أن يكون هناك قائم لله عز وجل بالحجة يبين ضعف هذا الحديث. فأما إذا تواطأ أهل العلم على الحكم عليه بالصحة فإن هذا يعني أنه يصبح هناك اشتباه في حجج الله عز وجل. وأيضا من جهة المخبر به، والمخبر به في هذه الأخبار هو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، والذي عليه أي على هذا الكلام من البهاء والنور ما لا يشتبه بغيره عند أهل المعرفة به. وأخيرا من جهة المخبر، يعني جهة المتلقي بهذه الأخبار، فلا شك أن المخبر بهذه النصوص والمتلقي لها هم أهل العلم بالحديث الذين أثنوا أعمارهم في تتبع السنة وفي دراسة أحوال الرواة، فمثل هؤلاء ولا شك عندهم من العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعلهم يميزون صحيحه من سقيمه. إذن أخبار الأحاد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم استفادت العلم من هذه الجهات. والمخالفون لأهل العلم، أعني أهل السنة من أهل البدع والكلام، اعتمدوا على هذه المسألة كثيرا في نفي وتحريف ورد ما لا يوافق أهواءهم، بل إن رد أخبار الآحاد في باب العقائد يعتبر من المسالك الرديئة جدا. بل قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله في الجزء الرابع من الفتاوى: فتجد أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأخبار، يطعن في دلالة الدلالة اليقينية للأدلة النقلية، ويطعن في إفادة الأخبار للعلم، وهاتان مقدمتا الزندقة. قال: وهاتان مقدمتا الزندقة، يعني أهل الكلام اعتمدوا اعتمادا كبيرا في رد النصوص التي لا توافق أهواءهم على قضيتين. القضية الأولى تتعلق بالإسناد، وذلك أن كل خبر آحاد لا يتمشى أو يتماشى مع ما هم عليه فإنهم يردونه مباشرة، يقولون هذه أخبار آحاد غير مقبولة، أو أنهم يطعنون في إفادة الأدلة النقلية لليقين، فالدليل النقلي عندهم ولو ثبت بإسناد متواتر فإنه عندهم لا يفيد اليقين البت، بل إنه إنما يفيد غلبة الظن فحسب، وأما اليقين فإنه يستفاد من جهة العقل فقط. ولأجل هذا إذا تعارض نقل وعقل عندهم قدموا العقل على النقل، لأن النقل عندهم لا يخلو من أسباب عشرة تؤدي إلى الشك في ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما العقل قضية قطعية يقينية لا تقبل التشكيك البتة. ولأجل هذا بنوا قاعدتهم أنه إذا تعارض نقل وعقل فإنه يقدم العقل، وأما النقل فإنه يرد، وعلى جهة التفضل كما يقول الرازي فإنه يشتغل بتأويله، فإنه يشتغل بتأويله. لعله يأتي كلام إن شاء الله لاحق عن هذه القضية. وأما بالنسبة لخبر الأحاد فالشبهة عندهم أن الراوي قد يخطئ، فقاسوا خبر الراوي على شهادة الشاهد في احتمال الخطأ في كليهما. وسبب هذه الشبهة هي أنهم وقعوا في هذا القياس، والواقع كما ذكرت لكم أن هناك فرق شاسع بين خبر الشاهد أو شهادة الشاهد وبين خبر جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلقاه أهل العلم بالإثبات والقبول، فإن مثل هذا لا يمكن أن يقاس على غيره. والعجيب من حال المتكلمين أن الناظر في أحوالهم يجد أنهم متناقضون أولا من جهة قبولهم لأخبار الآحاد في العمليات وردهم لأخبار الآحاد في العلميات، وهذا تناقض، فإن الكل جاء عن الله وجاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا كانت أخبار الآحاد مقبولة في باب العمليات يعني في الفقه فلتكن أيضا مقبولة في باب العلميات. وفي هذا قصة خرجها البيهقي في الأسماء والصفات أن إسحاق بن راهوية عليه رحمة الله دخل على عبد الله بن طاهر وهو أمير خراسان، فقال: يا أبا يعقوب، أو تقول إن الله ينزل كل ليلة؟ وقع في نفس هذا الأمير شك وريب، وربما دخلت عليه شبهة من شبه المتكلمين، فلم تطب نفسه ولم ينشرح صدره لإثبات هذه الصفة، فقال: يا أمير، إن الله عز وجل بعث إلينا نبيا نقل لنا عنه أخبار، بها نحلل الدماء وبها نحرم، وبها نحلل الفروج وبها نحرم، وبها نحلل الأموال وبها نحرم. فإذا قبل هذا قبل ذاك، وإذا رد هذا رد ذاك. قال فأمسك الأمير ولم يتكلم بعد ذلك في هذه المسألة. فالشاهد أن هذا تناقض الأول عند القول. الأمر الثاني أنك تجد هؤلاء المتكلمين جازمين بأقوال كثيرة ويقطعون فيها قطعا لا يحتمل الشك، سواء كانت أقوالا عن أئمتهم أو أقوالا عن الشعراء أو ما يعني شواهد شعرية أو ما شاكل ذلك، يحتجون بها ويثبتون بها مسائل كثيرة في باب العقائد مع أنها ربما لم يثبت لها إسناد أصلا، فضلا عن تكون ثابتة بطريقة أحد. فهذا ولا شك من تناقض القول. وعلى كل حال كون الخبر، هذه قضية مهمة أختم بها كلامي عن مسألة الأحد، كون الخبر يفيد العلم أو يفيد الظن أو لا يفيد لا علما ولا ظنا، ليس يا إخواني صفة ذاتية للخبر، وإنما هو حالة تحصل للمتلقي للخبر، وبناء عليه يكون هذا شيئا نسبيا، بمعنى أن خبرا قد يفيدني أنا العلم وقد يفيدك أنت الظن وقد لا يفيد الثالثة لا علما ولا ظنا. إذن ليس إفادة الأخبار للعلم أو لغير العلم شيئا ذاتيا ملازما للخبر، وإنما هو مستفاد للمتلقي. فإذا كنتم يا معشر المتكلمين تقولون إن خبر الأحاد يفيد الظن، فهذا في الحقيقة إخبار منكم عن حالكم. أنتم تخبرون عن أنفسكم أن خبر الأحاد لم يفدنا العلم، فهذا شأنكم. أما أهل السنة الذين لهم عناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث الصحيحة الثابتة ولا شك تفيدهم العلم والقطع واليقين إذا وصلتهم بطريق مفهوم. وهذه القضية يا إخواني واضحة، ولذلك أنا أضرب لك مثالا. لو قدر أن أحد كبار علماء هذا العصر كالشيخ بن باز مثلا رحمه الله يكلمك أنت فيقول حصل معي كيت وكيت، يذكر لك قصة، أو يقول حدثني فلان بالأمر الفلاني، وهو الشيخ ابن باز الذي تعلم صدقه ودينه وورعه، أي شيء يفيدك هذا الخبر إذا كنت سمعته من الشيخ بن باز مباشرة أو الشيخ الألباني أو الشيخ بن عثيمين أو غيره من أهل العلم؟ ماذا تستفيد؟ تجزم بهذا الخبر لأنك تعلم صدق هذا الشيخ، هذا أولا، تعرف حفظه وإتقانه، تعرف ورعه عن أن يكذب أو أن يخبر بخبر يشك فيه. فكيف إذا كان هذا في شأن عالم من علماء هذا العصر، فكيف لا نقبل خبرا جاءنا وأخبرنا به صحابي ومعلوم حال الصحابة أو تابعي أو أتباع التابعين كلهم من غرة هذه الأمة الذين درست أحوالهم وقطع الناظر في حالهم أنه لا كان ولا يكون مثلهم؟ إذن إذا جاءنا الخبر من طريقهم وعلمنا صحته عنهم، فإننا نقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ونعتقد موجبه. المسألة الرابعة أن من قواعد الاستدلال عند أهل السنة في باب الصفات أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها، نصوص الصفات تجرى على ظاهرها ولا يتعرض لها بالتحريف والتأويل، وذلك لأمرين: أن النصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام نقطع أنها أن ظاهرها مراد لقائله، نقطع أن ظاهر النصوص مراد لقائله، وأنه لا يمكن أن يكون في الخبر ولا يمكن أن يكون في الآية شيء لا يريد الله عز وجل ولا يريد نبيه عليه الصلاة والسلام ظاهره المتبادر منه. لما؟ لأن هذا القرآن نزل هدى وشفاء وبيان ونور مبين. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو إيش؟ هو الحق، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فنحن نقطع أن ما جاءت النصوص فإنه مراد لله ومراد لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يخبر الله أو يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام ظاهره يدل على شيء وهم يريدون غيره. ثانيا، أننا نقطع أن ما جاءت النصوص مفهوم لدى المخاطبين. ما جاءت النصوص فإنه مفهوم لدى المخاطبين، وذلك أن فائدة الخطاب هو فهم مراد المتكلم، فلا بد أن يكون الخطاب إذا أريد به الإفهام لا الإلغاز أو التعجيز، لا بد أن يكون مفهوما لدى الذي يستمع ويتلقى هذا الكلام، وإلا لأصبح الكلام تعجيزا وإلغازا أو أصبح إضلالا للمخاطب، وهذا ولا شك مما ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل أمر بتدبر كتابه فقال أفلا يتدبرون القرآن، بل أخبر سبحانه وتعالى أن هذا القرآن لو جاء فيه ما لا يفهم لكانت هناك حجة للكفار، وفي ذلك يقول الله عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. إذن سيكون هناك حجة، ولا يمكن أن تقوم الحجة على الناس بكلام لا يفهم، ولا يمكن أن يكون في كتاب الله ما لا يفهم مطلقا، يعني ما لا يفهم لجنس المخاطبين. قد يكون هناك اشتباه أو عدم فهم لبعض الأحاد والأفراد، أما للكل بمعنى أن يكون في ذاته لا يمكن أن يفهم، هذا لا يمكن أن يكون في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا وذاك، يعني لكون النصوص نقطع أنها ماذا؟ مرادة للمتكلم، ونقطع أيضا أنها مفهومة لدى المخاطبين، فإننا نجري النصوص على ماذا؟ على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. هذه بعض المسائل المستفادة من قاعدة المؤلف التي ذكر بها قاعدة الاستدلال على نصوص الصفات، وهي قوله وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن، ينتقل بعد ذلك إلى المقطع الثاني. نعم. قال رحمه الله وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له. وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، هذا هو المقطع الثاني في كلام المؤلف، وفيه بيان الواجب تجاه هذه النصوص. نحن علمنا القاعدة وفهمناها في الاستدلال وما يمكن أن يستدل أو لا يستدل به في نصوص الصفات. إذا صح النص وثبت عندنا فإننا ننتقل إلى الواجب في هذه النصوص، وهو كما قال المؤلف الإيمان والتلقي بالتسليم والقبول. والإيمان والتلقي بالتسليم والقبول في باب الصفات يعني أمورا. أولا، معرفة معنى الصفة من حيث أصل الوضع اللغوي. الأمر الثاني، الإيمان والاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة على الحقيقة. أولا، معرفة معنى الصفة من جهة ماذا؟ أصل الوضع اللغوي. الأمر الثاني ماذا؟ الإيمان والاعتقاد بأن الله عز وجل ماذا؟ موصوف بهذه الصفة على الحقيقة. الأمر الثالث، نفي التكييف عن الصفة، بمعنى نفي ذكر كنه وكيفية الصفة لله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين في اتصافه بالصفة. ويمكن أن نستفيد هذا يا مشايخ في أو من كلام وجواب الإمام مالك رحمه الله حينما قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء غير مجهول، يعني معلوم من جهة اللغة العربية، والكيف غير معقول، وهذا نستفيد منه نفي ماذا؟ الكيفية بالنسبة لنا، يعني نفي معرفتنا لكيفية اتصاف الله عز وجل، لأن القاعدة المقررة عند أهل العلم أخواني هي أن إثبات الصفات عند أهل السنة إثبات وجود لا إثبات كيفية، إثبات وجود لا إثبات كيفية. ومعنى هذا أننا نقطع أن لها كيفية لكن ننفي ماذا؟ علمنا بهذه الكيفية. نحن نقطع أن لهذه الصفة كن وحقيقة وكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نحن حينما نقول إثبات وجود لا إثبات كيفية يعني نقطع ننفي ماذا؟ ونقطع بعدم علمنا لكيفية صفة الله سبحانه وتعالى. والإيمان به أي بالاستواء واجب، يعني تعتقد أن الله مستوى على العرش حقيقة، والسؤال عن هذا أي عن الكيفية بدعة. ومن حقق هذه الأمور الأربعة فإنه سوف يتخلص من المحذورات التي وقع فيها المخالفون، سواء كانت إلى التعطيل أو إلى التأويل والتحريف أو إلى التكييف أو إلى التمثيل. هذه المحذورات من أثبت صفات الله سبحانه وتعالى في ضوء هذه الأمور الأربع في ضوء هذه الأمور الأربعة فإنه بتوفيق الله عز وجل سوف يسلم من المحذورات التي تقدح في هذا التسليم وهذا الانقياد لهذه النصوص. وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. بالنسبة للروح، إضافة الروح لله سبحانه وتعالى في مثل قوله عز وجل ونفخت فيه من روحي، فإن الروح عند أهل العلم باتفاق أهل السنة والجماعة عين قائمة بنفسه، الروح عين قائمة بنفسه، وإنما هي تحل في البدن، بدليل أن الروح إذا مات الإنسان ويعني الموت خروج الروح من هذا الجسد فإنها تصعد، وإذا كانت من أهل الإيمان يعني إذا كان هذا صاحب هذه الجثة من أهل الإيمان فإنه إذا صعد بها إلى السماء تفتح لها أبواب السماء وتكفن في كفن من الجنة وحنوط من الجنة، وأما أهل الكفر والعياذ بالله فإن أرواحهم تغلق أمامها أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء وترد. فلاحظ أن هذه الروح تتصل بالصعود بالصعود والهبوط والتنعم واللف وأمثال ذلك، وهذه ولا شك من صفات الأعيان. فباتفاق أهل السنة أن الروح عين قائمة بنفسها ولكنها تحل في الجسد وتفارقه إذا شاء الله سبحانه وتعالى، ولأجل هذا فتكون إضافة الروح من إضافة ماذا؟ يعني من إضافة المخلوق لخالقه. نعم. هذا السؤال يتعلق بمسألة مهمة، وهي أن إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى ينبغي أن ينظر فيه يعني ورود اللفظ في النصوص ينبغي أن ينظر فيه حتى يثبت صفة لله أو لا يثبت صفة لله، ينبغي أن ينظر فيه للسياق والقرائن، وهذا يحتاج إلى يعني فصل طويل، وقد فصله شيخ الإسلام رحمه الله في أوائل الجزء السادس من الفتاوى، وبين أن هذه قاعدة مهمة، من لم يفقهها فإنه يقع في خلط في باب الصفات، وهذا إن شاء الله سأتكلم عنه في محل يناسبه إن شاء الله من الدرس بعون الله سبحانه وتعالى. أنا نبهت حفظكم الله مسألة هل يفهم من كلامك نفي الكيفية مطلقا، أنا بينت أننا حينما ننفي الكيفية ننفي ماذا؟ علمنا، وإلا فإنها ماذا؟ ثابتة لله سبحانه وتعالى. يقول كيف يرد على من يقول من المبتدع أنه قد يرد في القرآن ما لا يراد به ظاهره على قصد الابتلاء؟ الله عز وجل يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وبين سبحانه وتعالى في نصوص كثيرة أن هذا القرآن هدى وشفاء لما في الصدور، وأنه نور مبين، وأنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، إلى غير ذلك من النصوص. فنحن نقطع يا إخوان أن هذا القرآن إنما نزل هداية وبيان، وبناء عليه فلا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان يمكن فهمه، إلا إذا كان ماذا؟ يمكن فهمه. أما أن يكون هذا القرآن ظاهره يدل على شيء والمقصود والمراد شيء آخر، ولا يكون هناك دليل يدل على هذا المراد، فإن القرآن حين ذلك لا يكون هداية، وإنما يكون أقرب إلى الإضلال، ويكون فيه أعظم أعظم قدح في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا مما لا يجوز أن يتفوه به مسلم، بل كان ترك الناس بلا قرآن يضلهم خير من أن ينزل عليهم القرآن ظاهره يدل على شيء والمراد والمطلوب منهم أن يفهموا شيئا آخر دون أن يكون على هذا دليل يدلهم ويرشدهم. وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في كلامنا عن التأويل، وقد تعرض له المؤلف في أكثر من موضع، وأخر التفصيل إلى ذلك الوقت. الصحيح يا إخواني أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان صحيحا أو كان حسنا فإنه مقبول في باب العقائد مطلقا، كل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام سواء كان صحيحا أو حسنا فإنه لا فرق عند أهل السنة، وهذه كتبهم وهذه طريقتهم وهذا تعاملهم مع النصوص واضح للعيان، لأنهم لم يكونوا يفرقون. المهم أن يثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الشبهات التي تعرض على القول بفجية أخبار الآحاد، أنا قلت يا إخواني إن كون خبر الآحاد يفيد العلم أو لا يفيد العلم ليس قضية ماذا ذاتية للخبر، وإنما هو شيء يستفاد بالنسبة لمن للمتلقي، وبناء عليه فقد تتلقى أنت خبرا لكنك ماذا تشك فيه، وربما يتلقاه غيرك فماذا فيقطع به، وبناء عليه فإن ما أورده بعضهم من إيرادات كقصة ذي اليدين مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم شك في الخبر وقام عنده ماذا معارض، وهو أن المتقرر عنده صلى الله عليه وسلم أنه ماذا أنه صلى الصلاة كاملة وأنها ما قصرت ولا نسي عليه الصلاة والسلام. فليس بحثنا هنا، ليس بحثنا في كون هذا الخبر أنت يا أيها المتلقي تشك فيه، لا، بحثنا في أن الإسناد ماذا يثبت ويحكم أهل العلم بأنه ثابت، ثم بعد ذلك يقول قائل إنه ماذا؟ إنه لا يفيد العلم. من قال إن خبر الآحاد يفيد الظن ولكن يجب قبوله، فإنه عند أهل العلم لا يبدع وإنما يخطأ. ومن هذا ما ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله، لأنه ذهب إلى أنه يفيد الظن ولكنه يجب قبوله، فهذا القول بحد ذاته خطأ لأن النصوص تدل على خلاف. ولكن الذي يبدع هو الذي يرد خبر الآحاد ولا يأخذ بها البتة. لعلنا نقف عند هذا الحد ونقول إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسول الله.